القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. لا تعيدوا إلي بصري حتى لا أنظر مرة أخرى إلى الجهلاء. أبو بكر الرازي. هذه الكلمة قالها واحد من أعظم العلماء، أبو بكر الرازي، والرجل عالم موسوعي، وإن كانت شهرته في الطب أكبر. كان الرازي عالم كيمياء، لكنه يوظف معرفته بالكيمياء هذه أكثر ما يوظفها في ابتكار الدواء لمختلف الأمراض. وكان بارعا في عزف الموسيقى، ويرى أن الموسيقى لها صلة وثيقة بتخفيف آلام المرضى. انظر إلى هذا المريض الذي لم يكف منذ الأمس عن الصراخ من شدة الألم. كأن الرازي خدره بهذا العزف. استسلم المريض للنعاس أولا ثم للاسترخاء في هدوء. صحت فكرة الرجل إذن عن تأثير الموسيقى في العلاج. آن وقت الانصراف. كأن في موسيقاك سحر يا أبا بكر. علاج العلل يا بني لا يرتبط بالعقاقير وحدها. أيأتي الوقت الذي نعالج فيه المرضى بالموسيقى؟ لم أقل هذا، لكنني أرى للموسيقى أثرا على النفوس، وربما استطعنا أن نفيد من هذا الأثر النفسي في تخفيف آلام المرضى. عكف أبو بكر الرازي على دراسة علوم الطب، ولم يبلغ 30 من عمره حتى عرف من علوم الطب ما جعله حجة في هذه العلوم. وكانت أخته تشفق عليه من الجهد المتصل الذي كان يبذله، قارئا فيما كتب السابقون في علوم الطب، أو ساهرا أمام القوارير في معمله يعالج أخلاط الأعشاب ليستخرج دواء مفيدا أو ليتعرف على خصائص مادة. يا أبا بكر، يوشك الفجر أن يطلع وأنت بعد لا تكف عن التحديق في هذه القوارير. لا شك أن هذا أفضل، هذا العشب له تأثير قوي. يا أبا بكر. من أنت هنا يا أختي؟ إلى متى تظل على هذا الحال؟ إلى أن أعرف سر هذه الأعشاب وتأثيرها على هذا المرض اللعين. أخشى أن يفتك التعب بك قبل أن تعرف سر هذه الأعشاب. يا أختي، هذه التجارب التي أقوم بها ستخفف آلام المرضى وستقضي على كثير من الأمراض الفتاكة. ومرضك أنت من سيعالجه؟ أي مرض؟ إنني معاف والحمد لله. هذا الشحوب في وجهك وهذا التعب الذي يهد جسمك. هذه ضريبة العلم يا أختي، فالعلم أمانة ثقيلة، من حملها عليه أن يتحمل أثقالها وأعباءها. ويواصل الرازي تجاربه وأبحاثه وقراءته، ويصنف الكتب الكثيرة في علوم الطب، ويتلقف العلماء كتب الرازي وما حوته من جديد من عالم الطب بكل التقدير والإعجاب، وتذيع شهرته، ويقام في بغداد بيمارستان كبير لعلاج المرضى، ويعهد إلى الرازي بالإشراف عليه، ويبث الرازي تعاليمه ومبادئه في نفوس تلاميذه ومساعديه من الأطباء الذين يعملون معه في بيمارستان بغداد. ويواصل الرازي جهوده العلمية في بغداد، يجري الأبحاث ويؤلف الكتب الطبية، ويضع الرازي مؤلفا عن الجدري والحصبة، وهي من الأمراض الفتاكة في عصره. وتقوم المعاهد العلمية في أوروبا بترجمة هذا الكتاب إلى اللاتينية عام 1565، ويقول عنه أحد مشاهير الأطباء: هذا الكتاب بلا ريب من أهم المراجع العلمية، فهو فيما أعلم أول كتاب يقدم بحثا علميا ممتازا عن مرض الجدري. وتدخل أخته يوما معمله فتراه كعادته عاكفا على أبحاثه، وهذه المرة تلاحظ أن الرازي يضع أمامه كمية ضخمة من أمعاء الحيوانات. ما هذا يا أبا بكر؟ كما ترين هذه أمعاء حيوانات. ماذا تفعل بها؟ أستخرج منها خيوطا. ماذا؟ ألا تعرفين أن الأطباء يخيطون الجروح؟ أسمع هذا. فبأي خيط يخيط الأطباء جروح المرضى؟ لا أدري. لابد من خيط يناسب جسم الإنسان، ولهذا أحاول أن أصنع خيوط الجراحة من هذه الأمعاء الحيوانية. ها، هل تفهمين الآن يا أختاه؟ أنا أفهم شيئا واحدا. ما هو؟ إنك لا تستريح، وإنك تجهد نفسك في العمل ليل نهار. هذا قدري يا أختاه. يا أبا بكر، أنا أخشى عليك من هذا الإرهاق المتصل، لابد أن تستريح قليلا. راحتي الحقيقية لحظة أن أكتشف دواء ناجعا لمرض، أو أعرف سر أحد الأمراض الخطيرة. وينتقل الرازي من بغداد إلى مسقط رأسه في مدينة الري بالقرب من طهران، وهناك يشرف على بيمارستان أقيم بها. ويواصل الرازي جهوده المتصلة في البيمارستان وفي معمله، ويبعث أمير خراسان المنصور بن إسحاق في طلب الرازي. مرحبا بك في خراسان يا أبا بكر. أشكر لمولاي الأمير هذه الحفاوة. أنت بها جدير يا أبا بكر، فالناس هنا تتحدث عن علمك وشهرتك في الطب والفيزياء وغيرها، تسبقك إلى كل مكان. الحمد لله أن وفقني إلى معرفة أسرار هذه العلوم. ونحن نعينك يا أبا بكر على ما تقوم به إن شاء الله، فنعطيك من الأموال ما يعينك على مواصلة البحث والدراسة. هذا فضل عظيم يا مولاي لا أنساه. على أنني أريدك أن تعنى بأبحاث، يقول العلماء إنك أقدر الناس عليها. وما هي يا مولاي؟ حجر الفلاسفة أو شبيه له. فإن استطعت أن تكتشف سر تحويل المعادن إلى ذهب لجلبت بذلك خيرا عميما على نفسك وعلى بلدك. مولاي، هذه أحلام أناس لا يعرفون أسرار العلوم. كثيرا ما حقق العلماء أحلاما كانت تبدو بعيدة عن التصديق. سأحاول يا مولاي، على أنني أريد أن أنشئ معملا كبيرا وأن أجلب له من المواد ما يعينني على أبحاثي. لك ما تريد يا أبا بكر، لك ما تريد، فابعث في طلب المواد التي تريدها وجهز معملك بما تحب، وسوف نعطيك من المال ما تريد. وأقام الرازي معملا كبيرا وعكف على أبحاثه ودراساته، وانقطع عن زيارة الأمير المنصور شهورا طويلة. وذات يوم نادى على أخته فرحا فلبته مسرعة: ما بك يا أبا بكر؟ انظري هذا الكتاب الضخم. كل كتبك ضخمة يا أبا بكر. لكن هذا الكتاب شيء متفرد، شيء غير مسبوق. من أين جئت به؟ من هنا. أجل، من هذه الرأس ومن هذه القوارير والمواد التي أجريت عليها تجاربي. لقد أودعت في هذا الكتاب خلاصة تجاربي، وسأحمله الآن إلى الأمير المنصور حاكم خراسان. لا شك أنه سيجزل لك العطاء يا أبا بكر. ويذهب الرازي إلى بلاط حاكم خراسان يحمل كتابه في زهو، ويدخل على الأمير ومن حوله رجال حاشيته. أيها الأمير، لقد جئتك يا مولاي بأثمن شيء. هل اكتشفت طريقة تحويل المعادن إلى ذهب يا أبا بكر؟ بل توصلت إلى ما هو أثمن من الذهب والماس. حقا؟ أجل يا مولاي، توصلت إلى معرفة أسرار بعض الأمراض وعملت الدواء الناجع لها. أي أمراض يا رجل؟ وأي دواء؟ ألم أطلب إليك أن تعنى بأبحاث تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب؟ ما يحويه هذا الكتاب يا مولاي أثمن وأغلى من الماس والذهب، لأن به ما ينفع البشر جميعا. أنفقت الأموال الطائلة التي أخذتها لتأتين بهذا الكتاب؟ أجل أجل يا مولاي، لو كنت أعرف هذا ما أنفقت هذه الأموال الطائلة. أرى أن الأمير غاضب. وكيف لا أغضب يا هذا؟ أنني أقدم هذا الكتاب لمولاي عرفانا بجميله، فقد كان لمولاي الفضل في إقامة معملي الذي توصلت فيه إلى هذه الأبحاث. لا حاجة لي بكتابك هذا يا رجل. أيها الحاجب، أمر مولاي. خذ هذا الكتاب فاضرب به رأس هذا الرجل. وأخذ الحاجب الكتاب الضخم فضرب به رأس الرازي، وسقط الرازي على الأرض مغشيا عليه، وفقد بصره نتيجة هذه الضربة على رأسه. وحضر بعض تلاميذ الرازي يحاولون علاجه. الأمر ليس خطيرا، وسوف تسترد بصرك إن شاء الله. يا بني، إنني سعيد بما صرت إليه. كيف تسعد وأنت فاقد البصر؟ لابد أن نعيد لك بصرك. لا يا بني، لا تعيدوا إلي بصري حتى لا أنظر مرة أخرى إلى الجهلاء. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.